شبيه المرتضى حزنا وعذابا علي السجاد علي ثاني مضى شبيه المرتضى حزنا وعذابا شفيه القاد ودمع صبر قبته ويشاهد عمته تبكي المصابة علي السجاد علي ثاني مضى شبيه المرتضى حزنا وعذابا شبيه المرتضى حزنا شفي القاد ودمعت صبر قبته يشاهد عمته تبكي المصابة ويشاهد عمته تبكي المصابة علي السجاد أصحاب نايباته قبالة سلبة وحسيني وبناته علي السجاد أصحاب نايباته قبالة سلبة وحسيني وبناته يغطي وجوه عماته بعباته علا تضرع لينا الشماتة علي السجاد أصعب نايباته إقبال سلبة وحسيني وبناته يغطي وجوه عماته بعباته علا تضرع لينا الشماتة علا تضرع لينا نشتكي لك هالمصايب نشتكي لك يا ابو صالح وانت ضايب نشتكي لك هالمصايب نشتكي لك يا ابو صالح وانت غايب نشتكي لك بهالنوايب ميبتلي وبالبطيع نسم علي هالنوايب ميبتلي وبالبطيع نسم علي برد سامر علي يا ابو صالح وبرد سامر علي يا ابو صالح نشتكي لك هالمصايب نشتكي لك يا ابو صالح وانت غايب نشتكي لك هالمصايب نشتكي لك يا ابو صالح وانت غايب نشتكي هالنوايب ميبتلي وبالبقيع نسم علي بهالنوايب ميبتلي وبالبقيع نسم علي وبرد سامر علي يا ابو صالح وبرد سامر علي يا ابو صالح نشتكي لك هالمصايب نشتكي لك يا ابو صالح وانت غايب نشتكي لك نشتكي لك هالمصايب نشتكي لك يا ابو صالح وانت ضايب هالنوايب ما يبتلي وبالبطيع نسمع لي بهالنوايب ما يبتلي وبالبطيع نسمع لي برب سامر علي يا ابو صالح برب سامر علي يا ابو صالح برب سامر علي يا ابو صالح وإماما وإماما وإماما وإماما علي الهادي يا شيعة راح عنا علي على الهادي على الهادي علي ثالث رحل خطف عمره الأجل ولك يا مهدي علي الهادي علي ثالث رحل خطف عمره الأجل ولك يا مهدي ظل ينادي متى يا المنتظر تعود من السفر بتعاولي تبدي تعود من السفر بتعاولي تبدي علي الهادي علي ثالث رحل يا خطف عمر الأجل وناك يا مهدي ظل ينادي متى يا المنتظر تعود من السفر بتعاولي تبدي تعود من السفر بتعاولي تبدي علي الهادي علي ثالث رحل خطف عمر الأجل ولك يا مهدي ظل ينادي متى يا المنتظر تعود من السفر قطعة ولتشابني تعود من السفر وكيد شفك يسن المجلس يا فا ويحيي الزرقاب كله لسه طيفة شوكت شفك يسن المجلس يا فا ويحيي الزرقاب كله لسه طيفة يا غايب طاحت القبة الشريفة يا غايب طاحت القبة الشريفة غيوري وندري ثعرك ما تعيفة شوكيت شفك يسد يمه دي سيافة ويحيي الزرقاب كله لسه طيفة يا غايب طاحت القبة الشريفة غيوري وندري ثالث ما تعيفه غيوري وندري ثارت ما تعيب يا ابني ولد صوت نادى يا ابني ولد يا ابني ولد صوت نادى يا ابني ولد خصمك عليه اتمادى يا ابني وينك يا ابني وينك صوت نادى يا ابني وينك خصمك عليك اتمادى يا ابني وينك القبر طب الجاقلي وبالبطيع انسم علي القبر طب الجاقلي وبالبقية عنسم علي وبرب سامر علي يا ابو صالح وبرب سامر علي يا ابو صالح يا ابني وينك صوت نادى يا ابني وينك خصمك عليه اتمادى يا ابني وينك يا ابني وينك صوت نادى يا ابني وينك خصمك عليه اتمادى يا ابني وينك القبر طاب الجاقلي وبالبطيع انسم علي القبر طاب الجاقلي وبالبقية عنسم علي قبري طاب الجاقلي وبالبقية عنسم علي وبرد سامر علي يا ابو صالح وبرد سامر علي يا ابو صالح وبرد سامر علي يا ابو صالح وإماما وبعد يا ابني الحسن عندك مصيبة هبتي الريح مظلات الفتن وبعد يا ابني الحسن عندك مصيبة زينب تصيح دمع حزني كيد يا عمل يا وقت أبقى غريبة يا عمل يا وقت أبقى غريبة هبتي الريح مظلات الفتن وبعد يا ابني الحسن عندك مصيبة زينب تصيح دمع حزنيك يا عم يا وكيت أبقى غريبة هبتي الريح الريح ما ظلت الفتن وبعد يا ابني الحسن عندك مصيبة زيانة بتصيح دمع حزنيك يا عمن يا وقت أبقى غريبة يا عمن يا وقت أبقى يا عم يا وقت أبقى غريبة سامحني أحتاج شي بالرأس إذا لا سامح الله القبة الناس سامحني أحتاج شي بالرأس إذا لا سامح الله القبة الناس سهلة يا ابو صالح تعتب الناس بس شلون إذا عاتبك عباس بس شلون إذا عاتبك عباس اعتذاري قدمت يا اعتذاري عاتبت بس ما نسيت اعتذاري اعتذاري قدمت يا اعتذاري عاتبت بس ما نسيت اعتذاري اعتذاري قدمت اعتذاري عتبت بس ما نسيت اعتذاري فدوة لك أنا وعلي وبالبقيع عن سم علي فدوة لك أنا وعلي وبالبقيع عن سم علي فدوة لك أنا وعلي وبالبقيع عن سم علي وضرب سامر علي يا ابو صالح اعتذاري قدمت اعتذاري عاتبت بس ما نسيت اعتذاري فدوة لك أنا وعلي بالبقيع عن سم علي فدوة لك أنا وعلي بالبقيع عن سم علي فدوة لك أنا وعلي بالبقيع عن سم علي وبرد سامر علي يا ابو صالح وبرد سامر علي يا ابو صالح اعتذاري قدمت اعتذاري عاتبت بس ما نسيت اعتذاري اعتذاري قدمت اعتذاري عاتبت بس ما نسيت اعتذاري فدوة لك أنا وعلي بالبقيع عن سم علي فدوة لك أنا وعلي بالبقيع عن سم علي فدوة لك أنا وعلي بالبقيع عن سم علي وبرد سامر علي يا ابو صالح وبرد سامر علي يا ابو صالح وإماما الهادي أنا ما يوم هادي تجدد حين سمو علي هادي اللي كم ضلع وذكرت صاير بيا اللي كم ضلع وذكرت صاير انصف وياي الدهر مرة ولا طار الفرح عن روح مرة ذبح ولدي وسقى سموم مرة وعلى الهادي مصاب شعل بيا وعلى الهادى مصابة يا شعل بي ما أجور يا زغرة وما أجور يا حجر عليك